الوجه الثاني، والذين توسطوا نظروا إليها من الوجهين فكان قولهم وسطا وهو الصواب يكون غالبا. لو تأملت الخلاف بين الناس سواء فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأعمال وجدت أن القول الوسط في الغالب هو الصواب، ولهذا قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط الإنزال بل قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا حاصل بمجرد الجماع. قال بعض الناس إننا نأخذ من هذا الحديث ما حدث، نأخذ من هذا الحديث ما حدث وهو ما يسمى بشهر العسل، هل هذا صحيح؟ نعم نعم هذا صحيح، لكن بس إن العسل هنا ما هو شهر، إذا دام مع المرأة يكون العسل دهرا، نعم ما هو شهر. نعم فهل هذا الرجل الذي يقول شهر العسل بيروح إلى بلاد لا ينبغي السفر إليها فإن فيه إضاعة للمال؟ ثم إن نسمع عن بعض الناس يحوج إلى بلاد خارجية ويذهب إلى المسابح والمسارح والملاهي وامرأته متبرجة كاشفة رأسها ونحرها وعضديها وما أشبه ذلك، فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله؟ فجزاء النعمة هذه أن يزداد الإنسان شكرا لله عز وجل ومعاشرة حسنة لأهله ويبقى. لكن ما رأيكم في من يقول بدلا من هذا أذهب إليها، أذهب أنا وإياها إلى العمرة ونأخذ عمرة؟ نقول هذا زين من شيء، لأن أصلها مأخوذ، الله أصلها مأخوذ من غير المسلمين، لأن ما عهدنا هذا في أزمان العلماء السابقين ولا في عهد السلف ولا تكلم عن ذلك العلم، فيكون هذا متلقى من غير المسلمين. هذا من وجه. من وجه آخر أخشى إنه إذا طالب الناس زمان أن يجعل الزواج سببا لمشروعية العمرة، نعم، ويقول يسن لكل من تزوج أن يعتمر، فنحدث للعبادة سببا غير شرعي، وهذا مشكل، لأن الناس إذا طالبهم الزمن فتغير الأحوال وليس الأول. فلهذا نقول اجعل شهر العسل في حجرتك في بيتك، واجعل العسل دهرا لا شهرا، واحمد الله على العافية. اي نخالف هذا لا بأس، يعني إذا كان الرجل يريد أن يختبر زوجته وطبائعها أو يريد أن يجعل ذلك تمهيدا لانفراده عن أهله مثلا فهذا لا بأس به، لكن لا أحب أن يقرنه بأيام الزواج فيظن أنه لهذا السبب. نخالف بعد ما يمضي أسبوعين ثلاثة أربعة، بعد ما يمضي الشهر كله يروح، هو هذا الشهر يمضي حتى يصل عليه الأربعة، على أنه وضع ذكره في فرجها كما يضع العود في المسألة. الميت في المسألة. نعم. ما يتبين من الله السلام على أنه لا يشترط الإنزال، يعني أن الإنزال لو أنزل بدون إدخال. نعم. هل يكون عليه الزنا بها؟ لا ما يحكم بأنه الزنا الموجب للحد. هذا لا شك نوع من الزنا، حتى النظر لشهوة نوع من الزنا، والمكالمة نوع من الزنا، والسعي إلى مجامع النساء للاطلاع عليهن هذا من الزنا. نعم. ما دام انه ما اولد ما يعتبر زاني. يعني ما يعتبر زاني ان الزنا الذي يوجب الحد. يعني ادخال الذكر شرط في يوجب الحد. نعم. ولهذا ما عز بن مالك رضي الله عنه رسول شدد معه في الاقرار. قال حتى قال له ان ابتع بهذا اللفظ الصريح. أيها المثل الشيء يعني أنها تحل بمجرد يعني حتى لو هنا حتى لو ولو لم ينزل في مثل الزنا لو لم ينزل مدام ثبت الجماع وإن لم ينزل تثبت أحكام الجماع ما هي مشكلة ما هي واضحة كلمة شهر العسل هذا ترجمة أصلاً كلمة ترجمة إيه؟ كلمة أجنبية يعني أصلاً ما هي معروفة عنها. نعم. ولكن دليل على أنها من عندها. إيه؟ أنها ترجمة لنفس الكلمة شهر العسل يعني أصلاً هنا لا تجرى هي ترجمة لكلمة هي من عندها. نعم. نعم هي أصلاً من مثل ما قلت ما رأيناها في كتب العلماء ولا قالوا هذا من السنة ولا تعرضوا له أبداً فيدل على أن هذا غير معروف من المسلمين. إيه؟ طيب يقول نعم هو ما يثبت يقول شيخ الإسلام في زمنه وهو في القرن السابق يقول ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة إنما يثبت عن طريق الإقرار يجي الإنسان بعد ما يقع من هذا الشيء يوقف عند القاضي الإقرار الذي يعتبر ولا يقع عليه لا ما يكفي يعني قد يكون مكره وقد تكون زائد وكرهه عن غيره جماع نعم يقول ولا تحل بوضع ضبور ووضع شبهه ما تحل بوضع شبهه وقد سبق لنا ان الشبهه نوعان شبهه عقد وشبهه كل جهل شبهه عقد وشبهه اعتقاد شبهة عقد وشبهة اعتقاد أما شبهة العقد فمعناها أن يعقد عليها عقدا يتبين أنه غير صحيح وأما شبهة الاعتقاد فأن يطأها يظنها زوجته وما فيها عقد ولا شيء لكن هو ظن أنها زوجته هذه شبهة الاعتقاد فهي ما تحل بوضع شبهة نعم والظاهر المراد بالشبهة في كلام المالك هنا شبهة الاعتقاد لأنه يعني قولا في نكاح وموت يمين ونكاح فاسد طيب شبهة الاعتقاد مثل رجل طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا وبينها هي نائمة إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها فهل تحل للأول؟ ما تحل لأن هذا الوقت بغير نكاح فهذه واحدة قال ولا تحل أيضا في ملك يمين ها؟ قلناها قلناها وعلناها أيضا ولا تحل أيضا في ملك يمين يعني لو كانت الزوجة زوجة الأول أمة يمكن تزوج بها أمة يمكن نسيتم هل يمكن أن تتزوج الأمة؟ يمكن؟ طيب هل هناك دليل؟ وهو إيه؟ نعم صح يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق وإما من حر بالشروط الذي أشار إليها أشار الله إليها في القرآن المهم زوجته أمة فطلقها لما طلقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولا ما تحل انتهت عدتها من الزوج تحل للسيد ولا ما تحل تحل الله شو هل للسيد هل تحل ولا لا لكن ولو انكم يارا تلمسون هذا إنها لا تحل تحل إنها تحل ها؟